الفرق بين الأمارة والآخر، ووصل بنا الكلام إلى النظرية الرابعة أو الفارق الرابع، وهو الذي ذهب إليه السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. وحاصل ما ذهب إليه يتلخص في أمرين: الأمر الأول، إن مرجع الفرق بين الأمارة والأصل إلى مقام الثبوت والجعل، وذلك بلحاظ مرحلة علاج التزاحم الحفظي في حالات الاشتباه والتردد. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فإن الفرق بين الأمارة والأصل أن الأمارة مجعولة بداعي حفظ الغرض الواقعي الناشئ من قوة الاحتمال، بينما الأصل خطاب ظاهري مجعول بداعي التحفظ على الغرض الواقعي الناشئ من قوة المحتمل. وبعبارة أوضح، إن ملاك حجية الأمارة عبارة عن قوة الاحتمال أو بلحاظ قوة الاحتمال، بينما ملاك حجية الأصل العملي بلحاظ قوة المحتمل. هذا خلاصة ما ذهب إليه السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. وقد بينت هذه النظرية تفصيلا في مباحث الحكم الظاهري عند الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في القسم الأول. وبيان نظريته أن يقال: التزاحم على ثلاثة أقسام. القسم الأول يعبر عنه بالتزاحم الملاكي، يعني تزاحم في عالم الملاكات كالتزاحم بين المفسدة والمصلحة، أو التزاحم بين المبغوضية والمحبوبية، فلا يعقل اجتماع مفسدة ومصلحة على موضوع واحد، بحيث يقال هناك مصلحة في وجوب الصلاة وهناك مفسدة في وجوب الصلاة. لا يعقل وجود التزاحم الملاكي، لا بد من رفعه، لا بد من عدم وجود تزاحم ملاكي في مبادئ الحكم، فلا يصح اجتماع مفسدة ومصلحة أو محبوبية ومبغوضية على موضوع واحد. فالتزاحم الملاكي هو التضاد في عالم الملاكات ولا بد من حله ودفعه. القسم الثاني التزاحم في مقام الامتثال، ويعبر عنه بالتزاحم الامتثالي. ما معنى التزاحم الامتثالي؟ نظير إذا قال المولى للعبد صلي وأدل نجاسة، وكان وقت الصلاة ضيقا بحيث لا يستطيع المكلف أن يمتثل الأمر بالصلاة وأن يمتثل إزالة النجاسة عن المسجد في آن واحد في وقت واحد لضيق الوقت. التزاحم الامتثالي هو التزاحم الذي يكون ناشئا من ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، امتثال الأمرين معا، تضيق قدرته لا يستطيع أن يمتثل الأمرين معا. من الواضح أنه لا يوجد تزاحم ملاكي هنا. لماذا؟ لأن ملاك الامر بالصلاه شيء وملاك ازاله النجاسه عن المس شيء اخر. كل ملاك تعلق بموضوع يغاير الموضوع الاخر. ففي عالم الملاك لا يوجد تزاحم بين الامر بالصلاه وبين الامر بازاله النجاسه عن المسجد. التزاحم في مقام امتثال. لا يستطيع العبد ان يمتثل الامرين معا بحيث يزيل النجاسه ويصلي. هذا يعبر عنه بالتزاحم الامتثالي. كيف يعالج المولى هذا التزاحم؟ بتقديم الاهم ملاكا على المهم. وذكرنا في مبحث الضد في مباحث الدليل العقلي أن المولى يقدم الأهم لكن على المهم لكن، ولكنه لا تسقط فعلية المهم. يعني ملاك ومحبوب، لو فرضنا أن الأمر بالصلاة أهم من إزالة النجاسة مثلا، لو فرضنا هذا هو المهم، فالمولى يقول للعبد إذا لم تتمكن من إزالة النجاسة فعليك أن تمتثل الأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة أهم عندي في نظري. خب، الأمر بالإزالة يسقط أو لا يسقط من حيث مبادئ الحكم؟ لا، يبقى محبوب عند المولى الأمر بالإزالة، يبقى ملاك الأمر بالإزالة على حاله، غايته أنه سقط من جهة امتثال لا من جهة المبادئ والملاكات. هذا يعبر عنه بالتزاحم الامتثالي. القسم الثالث وهو المهم، ما يعبر عنه بالتزاحم الحفظي. التزاحم الحفظي ينشأ من عدم قدرة المكلف من تعيين متعلق الحكم. مثلا اذا قال المولى للعبد لا تشرب الخمر، فهنا حرمة متعلقة بتناول الخمر، وقال له تناول الخل، وهنا اباحة وحلية في تناول الخل. عليكم السلام. من الواضح أنه لا يوجد تزاحم وتضاد في مبادئ الأحكام، لأن المحبوبية تعلقت بتناول الخل، والمفسدة والمبغوضية تعلقت بشرب الخمر. فكل ملاك تعلق بموضوع يغاير موضوع الملاك الآخر. فمن ناحية الملاكات لا يوجد تضاد، لأن التضاد يعني اجتماعهما على موضوع واحد، وهنا الموضوع متعدد. ومن حيث الامتثال أيضا، يستطيع المكلف أن يمتثل الأمرين، قدرته تسع وتسمح له أن يمتثل الأمرين معا، بحيث يمتنع عن شرب الخمر ويستطيع أن يتناول الخل. فهنا من حيث الامتثال أيضا لا يوجد تزاحم. التزاحم أين؟ أن العبد أمامه ثلاثة كؤوس، يعلم أن فيها خل وأن فيها خمر، ولكن لا يشخص أين الكأس الذي فيه الخمر وأين الكأس الذي فيه الخل، لا يستطيع أن يعين. وهذا هو معنى أنه يحصل عند العبد اشتباه وتردد في عدم قدرته على تعيين متعلق المفسدة، يعني الكأس الذي فيه الخمر والكأس الذي فيه الخل، لا يستطيع. فهنا المولى عندما يلاحظ أن العبد لا يستطيع أن يتحرك، حيث أنه لا يمكنه أن يمتنع عن تناول الخمر لعدم تعيينه، ولا يستطيع أن يتناول الخل لعدم تعيينه، فالمولى ماذا يفعل؟ هل يأمر العبد بتناول الجميع أو أن يأمر العبد بالامتناع عن الجميع؟ هنا المولى عنده غرض، وهو إما أن العبد يجتنب تناول الخمر، غرضه هو اجتناب العبد لتناول الخمر، وعنده غرض آخر واقعي وهو تناول الخل، أو قل بعبارة أوضح، غرض المولى تارة يكون محبوبية تناول الخل، وأخرى غرضه مفسدة تناول الخل الخمر. هنا ماذا يفعل المولى لكي يحافظ على غرضه الواقعي ولكي يحافظ على غرضه الواقعي؟ ولهذا سمي بالتزاحم الحفظي، أن هنا تزاحم في مقام الحفظ. كيف يحافظ المولى على تحقيق أغراضه الواقعية؟ المولى عنده غرض واقعي وهو تجنب الخمر وتناول الخل، لكن العبد لا يستطيع أن يحقق ذلك الغرض لأنه لا يعين أين الخمر وأين الخل. المولى كيف يحافظ على غرضه الواقعي؟ يقوم المولى بعملية موازنة ومقايسة، ينظر أمام المولى غرضين، غرض وهو المفسدة المترتبة على شرب الخمر، وغرض آخر وهو عدم المفسدة المترتبة على شرب الخلي. هنا المولى ينظر أيهما أهم في نظره، في نظر المولى والمشرع، هل الأهم هو تجنب العبد تناول الخمر، أم أن الأهم هو تناول العبد الخل للخلي؟ ما هو المهم في نظر المولى؟ ما هو الأهم ملاكا في نظره يقدم على ما هو المهم؟ فإذا كان المولى بعد دراسة وتفحص وموازنة بين الأهم والأهم، فإذا وصل المولى إلى أن عدم تناول الخمر أهم في نظره من تناول الخمر، يصدر خطابا ظاهريا بحيث يمنع العبد من تناول الجميع، كأن يقول المولى أخوك دينك فاحتض لدينك. وإذا كان في نظر المولى لا تناول الخلي أهم في نظره من امتناع شرب الخمر، يجعل حكما ظاهريا مفاده رفع عن أمة ما لا يعلمون، بحيث أن العبد يتناول الجميع. إذن الحاصل، إذا كان المولى غرضه الواقعي الأهم قد تعلق بعدم تناول الخام، يسمح للعبد أن يتناول، عفوا، أن يمتنع عن الجميع بقوله أخوك دينك فاحتض لدينك. وإذا كان غرض المولى الواقعي لا أن يتناول الجميع، بلحاظ أن غرضه الواقعي تعلق بتناول الخل، فيقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ويسمح للعبد أن يتناول الجميع ليضمن المولى تحقيق غرضه. إذن في مقام التزاحم الحفظي، وكيف يحافظ المولى ويضمن تحقيق أغراضه الواقعية، يجعل حكما ظاهريا على طبق أهم ملاكا. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري. يقول السيد الشهيد الصالح، حقيقة الحكم الظاهري أنه حكم مجعول لعلاج حالات التزاحم الحفظي عند الاشتباه والتردد. فلو سألتنا ما هو الملاك في جعل الأحكام الظاهرية، سواء كانت أمارات أو كانت أصول عملية، ما هو ملاك جعلها؟ يقول السيد، ملاك جعلها التحفظ على الأغراض الواقعية أو على مبادئ الأحكام واقعية. فليس الحكم الظاهري إلا طريق من طرق المولى للحفاظ على غرضه الواقعي. فإذا كان غرضه الواقعي الحرمات صدر خطابا بقوله أخوك دينك فاحتفظ دينك، وإذا كان غرضه الواقعي الإباحة صدر خطابا بقوله رفع عن أمة ما لا يعلمون، أو قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. إذن ليس حقيقة الحكم الظاهري إلا كونه وسيلة وطريق للحفاظ على الغرض واقعي في نظر المولى، وهذا معنى طريقية السيد الصدر، أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليس طريقية المحقق نائيني التي تعرف بمسلك العلمية والكاشفية. لا، طريقية السيد الشهيد تنص على أن حقيقة الحكم الظاهري ومبادئ الحكم الظاهري لا في مجرد جعله وإنشائه، وليس له مبادئ وملاكات مستقلة مغاير عن ملاكات الأحكام الواقعية، بل الحكم الظاهري ما هو إلا وصفة علاجية للحفاظ على غرض المولى الواقعي عند عدم تعيين العبد ما هو متعلق غرض المولى، فوسيلة علاجية يقوم بها المولى للحفاظ على أغراضه الواقعية، وذلك بتقديم الأهم على المهم. نعم شيخنا. التزاحم الأول، تزاحم الملاك في نفس الملاكات، الامتثال مو في الملاكات، الامتثال يعني لا يستطيع العبد أن يمتثل الأمرين معا. الثالث، ما في رابع، الثالث لا يوجد تزاحم في الملاك، لأن ملاك شرب الخمر يغاير ملاك شرب الخل، ما يوجد تزاحم في الملاكات. في الامتثال يستطيع العبد أن يمتثل لو علم العبد ما هو الخمس تجنب، ولو علم أين الخل تناول، ففي حتى الامتثال لا يوجد تزاحم أصلا. مو ليس وظيفة العبد أن يعين الأهم والمهم، المولى لا التزاحم الحفظي ناشئ من عدم وصول العبد لتعيين متعلق الحرمة ومتعلق يعني مصداق الحرمة ومصداق الإباحة، لا يستطيع أن يقول هذا الكأس مصداق للخمر وهذا الكأس العبد يعلم بالحرمة ويعلم أن الحرمة هي الخمر، لكن لا يستطيع أن يعين أين الكأس الذي فيه خمر، اشتبه عليه أمامه ثلاثة كؤوس، لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة أن هذا الكأس هل هو خل أو خمر. فالمولى حتى يضمن أن العبد يحقق غرضه الواقعي يقدم الأهم على المهم. إذن حاصل الكلام أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية مجعولة بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية في حالات التزاحم الحفظي عند الاشتباه والتردد. هنا يأتي هذا التساؤل، علمنا أنه المولى لكي يحافظ على غرضه الواقعي يوازن بين الملاكات فيقدم الأهم على مهم. ملاك الأهمية، ملاك جعل الحجية ما هو؟ الأهمية تتصور على صورتين، الصورة الأولى تارة تنشأ الأهمية من قوة الاحتمال، وأخرى تنشأ الأهمية من قوة محتمل. نحن قلنا أن المولى يعالج حالات التزاحم الحفظي بتقديم الأهم على المهم، مناط الأهمية في نظر المولى يختلف، تارة لتكون الأهمية في نظره ناشئة من قوة الاحتمال، وأخرى تكون الأهمية في نظره ناشئة من قوة المحتمل. فإذا كانت الأهمية التي على أساسها قدم الغرض الواقعي على الغرض الآخر، إذا كانت الأهمية قد نشأت من قوة الاحتمال، هذا الذي يعبر عنه بالأمارة. وإذا كانت الأمارة قد وإذا كانت الأهمية قد نشأت من خلال لحاظ المحتمل ونوع المحتمل، فهذا هو المعبر عنه بالأصل العملي. فالفرق بين الأمارة والأصل فرق بلحاظ ملاك الأهمية. فإن كان ملاك الأهمية الذي على أساسه حافظ المولى على غرضه الواقعي، ملاك الأهمية انصب وتمركز بلحاظ قوة الاحتمال، هذا مورد الأمارة. وإذا كان لحاظ الأهمية وملاك الأهمية قد تمركز بلحاظ قوة المحتمل، فهذا هو المعبر عنه بالأصل العملي. فنلاحظ أن الفرق بين الأمارة والأصل فرق في مقام الثبوت، وذلك بتقديم المولى الأهم على المهم. المولى في عالم الثبوت يوازن بين أغراضه وينظر ما هو الأهم وما هو المهم، ويجعل خطابا ظاهريا على طبق الأهم. الأمارة ناشئة بلحاظ قوة الاحتمال. ما معنى قوة الاحتمال؟ يعني إذا لاحظ المولى أثناء عملية الموازنة ومعرفة ما هو الأهم وما هو المهم، المولى ينظر أمام العبد، جاء خبر الثقة، ماذا قال؟ قال خبر الثقة مثلا يحرم تناول الخمر، وعنده أصل عملي رفع عن أمة ما لا يعلمون. المولى يلحظ أن خبر الثقة بما له من كاشفية وبما له من قوة كاشفية أهم من نظره من الأصل العملي. فالمولى لاحظ أن احتمال صدق العادلي أقوى من احتمال عدم صدقه. فالمولى عندما جعل الأمارة حجة جعلها على أساس أن لها قوة احتمال، احتمال صدقها أقوى من احتمال كذبها، احتمال صدق خبر الثقة أقوى من احتمال كذبه. فهنا ملاك الحجية هو لحاظ قوة الاحتمال، الاحتمال يعني الكاشفية. وأخرى لا، المولى لا يلحظ الاحتمال، لا يلحظ عنوان الكاشفية، يلحظ ماذا؟ يلحظ المحتمل. كيف يلحظ المحتمل؟ يعني ينظر إلى نوع الحكم المشكوك، كما في أصالة البراءة. هنا أصالة الحل، لاحظ أصالة الحل ماذا قالت؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. المولى في مقام جعل حجية للأصل العملي لاحظ نوع الحكم المشكوك، وهو كونه حلال أو حرام، بغض النظر له كاشفية أو ليس له كاشفية. بينما عندما جعل الحجية للأمارة كخبر الثقة ماذا قال؟ قال المناط عندي في جعله حجة كونه كاشفا. سواء أخبر عن حلية، أخبر عن حرمة هذا الثقة، أخبر عن وجوب، أخبر عن استحباب، أخبر عن كراهة، نوع المحتمل من حيث أنه حلال حرام مستحب مكروه لا يهمني، المهم والمناط في جعل الحجية له عندي كان هو الكاشفية والاحتمال، قوة الكاشفية والاحتمال، احتمال قوة صدقه على كذبه، بغض النظر أن المحتمل الذي أخبر عنه كان هو من نوع الحرمة، من نوع الاستحباب، من نوع الوجوب، من نوع الكراهة، ليس مهم عندي. بينما عندما لاحظ أصالة الحل لاحظ نوع المحتمل أنه حلال أو حرام، عندما جاء إلى أصالة البراءة لاحظ نوع المحتمل وهو كونه تشك في الحلية والحرمة، هذا معنى المحتمل. فالمراد من المحتمل نوع الحكم المشكوك، والمراد من الاحتمال قوة الكاشفية. فملاك جعل الحجية للأمارة تمام الملاك، قل تمام ملاك جعل الأمارة حجة، تمام الملاك ما هو؟ قوة احتمالها وكاشفيتها عن كشف الواقع، بينما ملاك الأصل العملي ليس تمام ملاك الأصل العملي هو الكاشفية، بل المدخلية هو لنوع المحتمل. فيقول السيد الصدر اتضح إذا أن الفرق بين الأمارة والأصل، أولا فرق ثبوتي، المولى يجعله عند علاج حالات التزاحم الحفظي في مقام الاشتباه والتردد. ثانيا أن الأمارة خطاب ظاهري مجعول بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية الناشئة من قوة الاحتمال والكاشفية، بينما الأصل العملي حكم ظاهري مجعول بداعي التحفظ على أغراض المولى الواقعية الناشئة من قوة المحتمل. هذا هو الفرق بين الأمارة والأصل. وبناء على هذا التفريق تستطيع أن تقف على وجه كون خصائص الأمارة تغاير خصائص الأصل العملي، حيث أن القول بأن مثبتات الأمارة حجة، أي أن مدلولها الالتزام يكون حجة بتبع حجية مدلولها المطابقي، بناء على تفسيرنا يكون واضحا. لماذا؟ لأنه لما كانت الأمارة ناشئة بلحاظ الكاشفية، يقول السيد درجة الكاشفية، كاشفية خبر الثقة عن المدلول المطابقي تساوي درجة الكاشفية عن المدلول الالتزام. فإذا قال الثقة مثلا زيد باق على قيد الحياة، هنا تحققت كاشفية في الملزوم، أي في المدلول المطابقي. هذه الكاشفية تساوي كاشفية اللازم، وهو كونه نبتت له اللحية، بخلاف الأصل العملي، حيث أن المولى لما كان ينظر في الأصل العملي ينظر إليه من لحاظ نوع المحتمل، فيمكن التفكيك بين النوع المحتمل الموجود في المدلول المطابقي ونوع المحتمل الموجود في المدلول الالتزامي، خلافا للأمارة. الأمارة المناط فيها الكاشفية، مناط فجيتها الاحتمال والكاشفية، ولا يمكن التفكيك والتفريق بين كاشفية المدلول المطابقي وكاشفية المدلول التزامي. فإن خبر الثقة إذا أخبر عن المدلول المطابقي حصلت كاشفية، هذه الكاشفية تتساوى مع كاشفية المدلول الالتزامي، بخلاف الأصل العملي. وتفصيل ذلك وتوضيحه تقدم هناك في الفرق بين الأمارة والأصل عند الجمع بين الأحكام الظاهرية. نعم. هذا سوف يأتينا إن شاء الله بعد كذا درس في تقسيم الأصول. نعم. لا لا لا أقول تعبيري كان دقيقا جدا، أقول في الأمارة تمام الملاك، يعني العلة التامة صح التعبير، العلة التامة في الأمارة لحاظ قوة الاحتمال، بينما أقول لاحظ في الأصل العملي المحتمل، لم أعبر عنه تمام الملاك، المحتمل قد يكون هو تمام الملاك قد لا يكون هو تمام الملاك، المهم أن المحتمل داخل في الأصل العملي، قد يضاف إليه شيء قد لا يضاف، هذا يأتينا إن شاء الله تقسيم الأصول العملية. قال الرابع: ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل، يعني لحاظ نوع الحكم المشكوك عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه، عند الاختلاط والاشتباه يعني عندما لا يستطيع العبد أن يعين موارد موارد الحكم الإلزامي وموارد الحكم الإباحي، موارد الخطابات الإلزامية وموارد الخطابات الإباحية، تزاحم الحفظ هذا كله. نعم تقريبا. بينما لوحظت في أدلة الحجية، أدلة الحجية كالأمارة، الأمارات يعني كخبر الثقة، حجية الأمارة، لوحظت الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضاً. ما معنى محضاً؟ يعني تمام الملاك، يعني العلة التامة، العلة التامة في جعل الأمارة حجة. ما هو، ما هي العلة التامة؟ ما هو تمام الملاك؟ قوة الاحتمال والكاشفية، هذا معنى محضاً. محضاً يعني تمام الملاك، العلة التامة. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها. لماذا تتميز؟ لماذا مثبتات ولوازم الأمارة حجة بخلاف الأصل العملي؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لما كان المناط والملاف في الأمارة قوة الاحتمال والكاشفية، درجة الكاشفية في المدلول المطابقي تساوي درجة الكاشفية في المدلول التزامي، وهذا بخلاف الأصل العملي. هذا تمام الكلام في الاتجاه الرابع. وهنا ملاحظتان سريعتان. الملاحظة الأولى أننا نسأل، كلام السيد الصدر كلام جميل أنيق مرتب صناعي غايته، نسأل السيد هذا التفريق ما هو دليله؟ ما الدليل على، ما الدليل أن ملاك الأمارة وتمام الملاك هو لحاظ قوة الاحتمال، وأن الملاك في الحجية لحاظ نوع المحتمل والحكم المشكوك؟ الدليل على ذلك ما هو؟ لا سبيل للسيد الشهيد إلا أن يقول الدليل هو استنطاق الأدلة الإثباتية، استنطاق الأدلة إثباتية، يعني استنطاق الأدلة الإثباتية ولسان الأدلة. وهذا ما قلنا أنه طريق المحقق النائني، فالمحقق النائني عندما فرق بين الأمارة والآخر من حيث الطريقية وعدم الطريقية لاحظ الأدلة الإثباتية الذي عبر عنه السيد الشهيد بأنه طريق صياغي لفظي، هذه مجرد الفاظ تكشف عن فرق اعمق من الفرق اللفظي. اقول للسيد الشهيد: لا بأس، كلامك سلمنا به، لكن ما الدليل عليه؟ لا سبيل الا ان تقول مقام الاثبات يكشف عن مقام الثبوت. فانه لو تأملنا ادلة حجية الامارة وخبر الثقة ماذا نجد التعبير فيها؟ نجد التعبير فيها العمري وابنه ثقتان، لاحظ عبر بالثقة والكاشفية، فاسمع لهما وأطعهما. إذن أزكريا بن آدم، أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم، قال ثقة. إذن لاحظ العنوان الثقة والكاشفية. أما في الأصول العملية لو لاحظت كل شيء لك حلال. لاحظ نوع الحكم، كل شيء لك حلال. لاحظ نوع الحكم المشكوك. فالسيد عندما استنطق الأدلة الإثباتية وصل إلى هذا الفرق، وهذا نفس الطريق الذي سلكه المحقق النائيني. هذا أولا. ثانيا، قد يقال والله العالم، وهذا الإشكال ذكرته سابقا في القسم الأول، أنه لا نجزم أن تمام ملاك جعل الأمارة حجة هو لحاظ قوة الكاشفية والاحتمال. لا نجزم أن هذا هو تمام الملاك، قد يكون جزء الملاك نعم، لكن تمام الملاك لا نجزم. والمنبه على ذلك ما هو؟ الشهرة الفتوائية، اشتهار الفتوى بين العلماء القدامى. إذا اشتهرت بينهم فتوى كحرمة حلق اللحية مثلا، هنا وقع الكلام، هل الشهرة الفتوائية حجة أو ليس بحجة؟ السيد الخوي ذهب إلى عدم حجية الشهرة الفتوائية. لماذا السيد الخوي ينظر إلى عدم حجية الشهرة فتوائية؟ يقول لأن الفرق بين حجية خبر الثقة وعدم حجية الشهرة الفتوائية أن حجية خبر الثقة ناشئة من كشفها للواقع، والشهرة الواقعية لا تحقق هذا الكشف وكاشفية الواقع. الشهرة الفتوائية لا تكشف عن الواقع بخلاف خبر الثقة، فإن له كشفا قويا نحو الواقع. هو مبنى الطريقية والعلمية السيد الخوي، مبنى المحقق النائمي. يقول لماذا خبر الثقة حجة؟ لأنه نعم سيد الخوي يقول لأنه طريق الخبر الثقة حجة، لأنه طريق وكاشف عن الواقع. الشهرة الفتوائية لا تكشف عن الواقع، هذا هو السر في حجية خبر الثقة وعدم حجية الشهرة الفتوائية، من أن خبر الثقة له كاشفية نحو الواقع، وهالشهرة الفتوائية ليست لها تلك الكاشفية. ولهذا فرقنا بين حجية الأمارة وعدم حجية الشهرة الفتوائية. بنحو قليل جدا. السيد الشهيد الصدر أشكل على السيد الخوي، ماذا قال؟ قال من يقول أن درجة الكاشفية في الشهرة الفتوائية أقل مرتبة من درجة الكاشفية في خبر الثقة؟ بل على العكس تماما، قد تكون الشهرة الفتوائية تتساوى من حيث درجة الكاشفية مع كاشفية خبر الثقة. بل أنا أدعي أكثر، أقول قد يقال أن درجة كاشفية الشهرة الفتوائية أقوى من درجة كاشفية خبر الثقة إذا اشتهرت الفتوى بين العلماء من العصر الأول القريبين من عصر النص، كالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيره وغيره وغيره. هنا لا شك أنه تتحقق وثاقة وإطمئنان أقوى من أن يأتي مجرد شخص بعيد يخبر عن حكم معين. اشتهار فتوى بين الفقهاء المتقدمين قد يكون أوثق وأقوى من درجة مجرد خبر واحد ثقة، أو على الأقل نسلم بأنه قد تصل الشهرة الفتوائية في الكاشفية بدرجة تتساوى مع خبر الثقة الواحد، مجرد خبر واحد يحقق كاشفية، واجتماع فقهاء على فتوى لا يحقق كاشفية بتلك المستوى. قد يقال على الأقل والقدر المتيقن حالة المساواة، إذا حالة المساواة هنا لماذا المولى لم يجعل الشهرة الفتوائية حجة بنظر السيد الشهيد؟ السيد الشهيد لا يرى حجية للشهرة الفتوائية. فنقول كيف لا تكون الشهرة الفتوائية حجة مع أنها تحقق كاشفية بنظرك بنفس الدرجة التي تحققها الأمارة؟ كيف لا تكون حجة ولها من الكاشفية ما لخبر الثقة؟ نحن لم نفهم الفرق. السيد غايته قال في مبحث هناك مبحث مباحث الظن، قال لعله أن المولى جعل الملاك الحجية والكاشفية بلحاظ أخبار الثقات دون الكاشفية التي هي بلحاظ الشهرة الفتوائية. لماذا يفرق المولى إذا كانت الكاشفية المترتبة على الشهرة الفتوائية هي نفس الكاشفية والقوة المترتبة على خبر؟ لماذا المولى يفرق؟ إما أن تقول ليس لها كاشفية كما يقول سيد الخوئي، فالفرق واضح. الأمارة تحقق كاشفية، الشهرة الفتوائية لا تحقق كاشفية، لكنك أنت لا تسلم بذلك، بل تقول أن الشهرة الفتوائية تحقق كاشفية وقوة بنفس الدرجة التي تحققها الأمارة ويحققها خبر الثقة. أقول إذن ما الفرق؟ لماذا المولى يجعل خبر الثقة حجة ويجعل الشهرة الفتوائية ليست حجة؟ لم نفهم الفرق. إذا كان المناط وتمام الملاك قوة الاحتمال والكاشفية هو متحقق في الاثنين، ولا سبيل للجواب إلا القول لعله ليس تمام الملاك وقوة الكاشفية والاحتمال، هناك ملاك آخر قد يقال انضم إلى الاحتمال جعل الأمارة حجة ولم يجعل الشهرة الفتوائية حجة. فهذا التفريق فيه تأمل. السيد الصدر يقول ليس لها حجة، نحن نلزمه بما يلتزم، ما يفيد لعله، وهذه لعله ما يفيد. نعم، في نظر السيد الشهيد يقول لم يجعل، السيد يقول ليست حجة، يعني المولى لم يجعل لها حجة. أما إذا قال حجة فانتفع الإشكال. التفت سيدنا، هو يقول ليست حجة، وإن كانت تتساوى درجة كاشفيتها مع درجة كاشفية خبر ثقة. نعم، هذا كلام آخر، يعني نحن المهم أننا نلتزم بما يلتزم به السيد الشهيد. إذا كانت الكاشفية متساوية في الأمرين معا في الأمارة والشهرة الفتوائية لا فارق، أما تلك حدسية تلك ظنية هذا شيء آخر، على أن هذا أول الكلام أنها حدسية. الأصول العملية الشرعية والعقلية، هذا المطلب هو خلاصة ما تقدم. السيد الشهيد الصادق يفرق بين الأصل العملي الشرعي، نظير أصالة البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون، ونظير الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك بناء على أنه أصل، ونظير أصالة الحل كل شيء لك حلال، نظير أصالة الاحتياط الشرعي بناء على القول بها أخوك لينك فاحتر لدينك. وعندنا أصول عقلية، ما الفرق شيخنا بين الأصل الشرعي والأصل العقلي؟ الأصل الشرعي مستنده الشارع المقدس، والأصل العقلي مستنده إدراك العاقل، هذا هو الفرق. وبتعبير دقيق، أن الأصول الشرعية تتصف بخصوصيتين لا تتصف بها الأصول العقلية. ما هما هاتان الخصوصيتان؟ أولا أن الأصول الشرعية أحكام ظاهرية شرعية يعني التشريعات مولوية. المولى شرع أصالة البراءة بقوله رفع عن أمة ما لا يعلمون. المولى شرع قوله أخوك دينك فاحتر. المولى شرع كل شيء لك حلال. فالأصول الشرعية تشريعات مولوية وأحكام ظاهرية ملحوظ فيها قوة محتمل كأصول. هذه الخصوصية الأولى أنها تشريعات مولوية. الأصول العقلية ليست تشريعات مولوية بل هي مدركات. العقل أدرك قبح العقاب بلا بيان، وليس المولى شرع ذلك. العقل أدرك سعة وضيق حق الطاعة. هذه الخصوصية الأولى. إذن الخصوصية الأولى أن الأصول الشرعية خطابات وتشريعات مولوية بخلاف الأصول العقلية. الخصوصية الثانية وهي المهمة أن الأصول الشرعية مجعولة كوصفة علاجية لحفظ أغراض المولى الواقعية. أو قل أن الأصول الشرعية مجعولة بداعي حفظ الملاك الواقعي في مقام التزاحم الحفظي. فالمولى على أي أساس جعل أصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ على أي أساس؟ على أساس أنه لاحظ أن تقديم الخطاب الترخيصي على الخطاب الإلزامي. أهمية الخطاب الترخيصي على الخطاب الإلزامي، أو قل أهمية الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي. على أي أساس شرع احتفظ لدينك؟ نقول على أساس تقديم أهمية الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي في مقام الحفظ التشريعي. إذن الأصول الشرعية تنشأ على أساس حفظ الغرض الواقعي عند الاشتباه والترديد، بينما الأصول العقلية ليست مجعولة بداعي الحفظ عند التزاحم الحفظي. لماذا؟ لأنه من هو المسلط على معالجة التزاحم الحفظي؟ التزاحم الحفظي وتقديم الأهم على المهم بيد من؟ بيد العقل أو بيد المولى؟ بيد المولى. المولى في مقام الثبوت يعالج حالة التزاحم الحفظي بتقديم الأهم على المهم، بينما الأصول العقلية لما كانت مدركات عقلية إذا لا تصل إلى مرحلة التزاحم الحفظي ولا تدخل في مساحة التزاحم الحفظي. إذا الخصوصية الثانية أن الأصول الشرعية داخلة في مساحة التزاحم الحفظي والأصول العقلية خارج عن موارد التزاحم الحفظي، لأنها مدركات عقلية والعقل ليس من شأنه أن يعالج التزاحم الحفظي، لأن التزاحم الحفظي ما معناه؟ إعمال مولوية المولى وإعمال مولوية المولى بلحاظ الأصول والتشريعات المولوية لا بخصوص المدركات العقلية. هذا هو الفرق بين الأصول الشرعية وبين المدركات العقلية. فمرجع الأصول الشرعية إلى تشريعات مولوية مجعولة بداعي التحفظ على الغرض الواقعي، بينما الأصول العقلية مرجعها إلى إدراك العقل مقدار حدود سعة حق الطاعة وضيق حق الطاعة. فقد العقل يقول أنا أدرك أن حق الطاعة موسع بحيث يشمل وجوب طاعة المولى للتكاليف الاحتمالية كما هو مسلك حق الطاعة. وقد يقول كما يقول المشهور أن العقل يدرك أن مساحة حق الطاعة فقط في التكاليف المعلومة دون التكاليف المشكوكة والمجهولة بمقتضى إدراك العقل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالحاصل أن الأصول الشرعية أحكام تشريعية مجعولة بداعي التحفظ على الغرض الواقعي في مقام التزاحم الحفظي، بينما الأصول العقلية ناشئة عن أو قل هي مدركات عقلية تلحظ مقدار ثبوت حق الطاعة أو نفي حق الطاعة سعة وضيقا. قال: وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية، فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني ما تقدم، ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية، يعني ماذا شرعية؟ يعني أحكام يشرعها المولى، خلاف الأصول العملية. هذا الفرق، الخصوصية الأولى نشأت من ملاحظة، الخصوصية الثانية من ملاحظة أهمية المحتمل. أهمية المحتمل في أي مقام؟ في مقام علاج التزاحم الحفظي. وأما العقلية وظائف عملية عقلية، ما قال شرعية، بل مدركات عقلية يدركها أي عقل، النظري أو العملي. العقل العملي الذي هو ما من شأنه أن يعمل، خلافا للعقل النظري الذي هو حيثيته حيثية الإدراك، ما من شأنه أن يعلم فقط. ومردها في الحقيقة، يعني مرد الأحكام العقلية إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. إثباتا ونفيا يعني العقل هل يدرك وجوب طاعة المولى أو لا يدرك عدم وجوب طاعة مولى، يدرك الوجوب أو لا يدرك الوجوب، يثبت الوجوب أو لا يثبت الوجوب. وإذا أثبت العقل وجوب حق الطاعة قد يدركه بنحو واسع وقد يدركه بنحو ضيق. بنحو واسع معناه شمول طاعة المولى للتكاليف المحتملة. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني إذا جزمت بالتكليف يجب عليك أن تفرغ ذمتك. مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، القطعية يعني في حالة الجزم بالتكليف. إذا جزم المكلف بوجوب الصلاة، هنا تأتي قاعدة الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، يعني إذا جزمت عليك أن تبرئ ذمتك. فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى، لأن قال الاشتغال اليقيني يعني المقطوع به. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة يعني دون الاحتمالية أو المشكوكة، بينما يرجع حكم العقل بمنجدية التكاليف المحتملة عندنا يعني بناء على مسلك حق الطاعة إلى توسعة دائرة حق الطاعة. وهكذا يعني ماذا؟ يعني أن الأصول العقلية مرجعها إلى مدركات عقلية ترتبط بلحاظ مقدار ثبوت وجوب طاعة المولى سعة وضيقا. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي: أولا، هذا بينا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية أن تشريعات مولوية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي. العقل العملي مر علينا في الفلسفة وفي العقائد، هو ما من شأنه أن يعمل فيما يرتبط بحق الطاعة إثباتا أو نفيا، سعة أو ضيقا. ثانيا، ثالثا يأتي، ثم الكلام رفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.